لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. استقال هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة خير مباركة تقربا إليه، والتي نستطيع فيها فضيلة الشيخ حسن الغزالي، والذي سيتناول فيها موضوع المرتبة الثالثة من الدين المذكورة في الحديث الجليل، وأنا وإياك الإحسان. ولست فضيلة الشيخ بل من صغار الطلبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كما تفضل أخونا فارس مقدم هذه المحاضرة، فإن موضوع هذا الملتقى المبارك إن شاء الله هو دراسة حديث جبريل المشهور الذي اشتمل على بيان مراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث الذي يعتبر بحق أصل الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم، هذا الحديث سماه أهل العلم أصل الإسلام، ذلك بأن علوم الشريعة كلها متفرعة منه ومستقات منه، علوم الشريعة متشعبة من هذا الحديث، فالمتكلمون في مسائل الفقه يتكلمون في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج التي هي مرتبة الإسلام، والمتكلمون في العقيدة في علوم التوحيد يتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي الملائكة وفي عالم الملائكة الأبرار وفي الأنبياء أحوال الأنبياء والرسل والكتب، هذه كلها متعلقة بمرتبة الإيمان. والذين يتكلمون في السلوك وفي الأخلاق وفي أعمال القلوب يتكلمون كلها تدور حول مرتبة الإحسان أو منزلة الإحسان. فرجع الأمر إلى أن نقول علوم الشريعة كلها متشعبة من هذا الحديث، وسنتطرق في هذا المجلس المبارك بحول الله تعالى إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك، ألا وهي الإحسان. ولا بأس أن نذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو هذا الحديث نذكره بجملته. روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم منها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم انطلق فلبثت مليا. فقلت، ثم قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا جبريل يعلمكم، أو جاءكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثالثة: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان لغة هو ضد الإساءة، وهو مصدر من أحسن، مصدر، والمصدر هو الذي يأتي في التصريف ثالثا بعد الفعل. أحسن يحسن إحسانا، والمصدر يتضمن الحدث، يعني يتضمن الحدث دون الزمان، لأن الفعل يشتمل على معنيين، الفعل يشتمل على معنيين: الحدث والزمان. لهذا قال ابن مالك في الألفية: والمصدر اسم سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. المصدر اسم ما سوى الزمان من، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين. الفعل يدل على أمرين معا، الأمر الأول هو الحدث، والأمر الثاني هو الزمان. فقولك أحسن فيه معنى، فيه المدلول الأول هو الحدث وهو الإحسان، والزمن وهو الماضي. فالمصدر يدل على الزمان، عفوا، على الحدث دون الزمان. المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني اسم للحدث، اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أمن يأمن أمنا. ومعنى الإحسان قريب من معنى الإنعام، معنى الإحسان قريب من معنى الإنعام، ولكن هناك فرقا دقيقا بينهما. فالإحسان يجوز أن تقول: أحسنت إلى نفسي وأحسنت إلى غيري، بينما الإنعام يجوز أن تقول: أنعمت على غيري، ولا يجوز أن تقول: أنعمت على نفسي. لهذا قال الله عز وجل في الإحسان: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فالإحسان يجوز أن تقول: أحسنت إلى نفسي، أما الإنعام تقول: أنعمت على غيري، كما قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. أما ولكن لا يجوز أن تقول: أنعمت على غيري، عفوا، أن تقول: أنعمت على نفسي، بخلاف الإحسان. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان إلى المخلوقين. إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى المخلوقين. وهذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أو تشتمل على حقين عظيمين، يعني هذه الشريعة جاءت بحقين أو تتضمن نوعين من الحقوق: حقوق متعلقة بالخالق، وحقوق متعلقة بالمخلوقين. فحق الخالق سبحانه وتعالى أن نعبده لا نشرك به شيئا، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. فحق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الأول. وحقوق المخلوقين ترجع كلها إلى أمر واحد وهو الإحسان إليه. لهذا نجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، يعني الآيات كثيرة يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الشاهد الآيات كثيرة في يعني آيات كثيرة يجمع فيها الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. الصلاة حق للخالق سبحانه وتعالى، عبادة الخالق هي أعظم العبادات، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. الزكاة حق للمخلوقين، حق للفقراء. فهكذا يجمع الله سبحانه وتعالى بين حقه سبحانه وحق عباده، وكذلك في مثل قوله يجمع الله عز وجل بين هذين الحقين في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله تعالى. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عفوا. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حق الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي حقوق العباد، وأعظمها حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لهذا بدأ الإمام البخاري عليه رحمة الله كتابه الأدب المفرد بماذا بدأه؟ بحقوق الوالدين، بر الوالدين، لأن أعظم حق للعباد هو حق الوالدين، أو أعظم الحقوق المتعلقة بالعباد هي حقوق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجمع بين هذين الحقين، وذلك كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث تميم الداري أبي رقية تميم أو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لله ولكتابه ولرسوله، هذا حق من؟ حق الله عز وجل. ثم أئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذا من حقوق العباد. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، تذ كلمات عظيمة، حديث عظيم، والله من عمل بهذا الحديث ينجو يوم القيامة. تذ كلمات فقط لو عمل به الإنسان ينجو يوم القيامة بإذن الله تعالى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قد يخل الإنسان بالتقوى، فماذا يفعل؟ يعني يرتكب السيئة، ماذا يفعل؟ يتبعها بماذا؟ بحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق الله عز وجل. ثم تأتي حقوق العباد، وخالق الناس بخلق حسن، هذا هو الإحسان إلى الناس، خالقهم بخلق حسن. في هذا الحديث ما هو المقصود بالإحسان في هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل هو من النوع الأول وهو الإحسان في عبادة الله، أو هو من النوع الثاني الإحسان للمخلوقين؟ الجواب هو من النوع الأول. المقصود بالإحسان في هذا الحديث هو الإحسان في عبادة الله عز وجل، بدليل ما يأتي ما جاء بعد هذا، يعني بدليل تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم. فعند التفصيل واقتران الإسلام بالإيمان، عند التفصيل واقتران الإسلام بالإيمان، يكون الإسلام هو الأركان الظاهرة، والإيمان هو أعمال القلوب الباطنة. هذا عند التفصيل واقتران الإسلام بالإيمان، لأن الإسلام والإيمان إذا اقترنا اختلف في المعنى، وإذا افترق اتفق في المعنى. إذن عند التفصيل واقتران الإسلام بالإيمان يكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان هو الأعمال الباطنة، ومعنى الإحسان هو تحسين الظاهر والباطن كما قال العلماء. وعند الإطلاق إذا أطلقنا فإنه يشمل الدين كله، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين وأعظمها قدرا، ودونها درجة الإيمان، ودونها درجة الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ومحسنا، وكذلك ليس كل مؤمن محسن. فكل محسن مؤمن ومسلم، المرتبتان الأولى والثانية تدخلان في المرتبة الثانية. كل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. في هذه الفقرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان على مقامين، المحسنون في الإحسان على مقامين، والإحسان على مرتبتين. المقام الأول للإحسان وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه سبحانه وتعالى، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، فيعبد الله على استحضار قربه منه وإقباله عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبد الله كأنك قائم بين يدي رب العالمين تنظر إليه سبحانه وتعالى. هذا المقام الأول. وفي هذا قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول، سلم الوصول هذا للشيخ حافظ الحكمي منظومة في العقيدة، وقد شرحها هو نفسه عليه رحمة الله في كتابه معارج القبول، معارج القبول بشرح سلم الوصول. قال الحافظ الحكمي: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. كأنك تنظر إلى عرش الرحمن بارزا، والرب سبحانه وتعالى فوقه حين العبادة. وهذا المقام يسمى بمقام المشاهدة، سماه العلماء بمقام المشاهدة، وقد عرفها العلماء المشاهدة بظهور الشيء للقلب، بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب. المشاهدة هي ظهور الشيء للقلب، حتى بحيث يصير نسبة هذا الشيء إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين. فكما أن للعين بصرا، فكذلك للقلب بصيرة، فالعين تنظر والقلب ينظر، والعين تعمى والقلب يعمى. ألا تقرؤون قول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ وقوله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالقلب يعمى والعياذ بالله تعالى. وعمى القلب لا يعني الإنسان قد يعمى إذا عمى البصر، قد يكون من يعني صاحبه من أهل الجنة وقد يكون من الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ الله حبيبتيه فصبر كان جزاؤه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما عمى القلب فإن صاحبه والعياذ بالله مآله إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. فالقلب يعمى والقلب يبصر. فالمشاهدة المشاهدة هي ظهور الشيء للقلب. القلب يبصر ببصيرته بعينيه الشيء عيانا، كما أن العين تبصر ذلك الشيء عيانا، فالقلب أيضا يبصر هذا الشيء أو الشيء يعني الذي يشاهده بقلبه عيانا، بحيث ما هي النتيجة وما هي الثمرة؟ لا يبقى فيه شك ولا ريب. أنت إذا نظرت إلى شيء ورأيته بعينيك هل تشك فيه وهل ترتاب فيه؟ أبدا لا ترتاب. كذلك القلب إذا نظر بعينيه وببصيرته إلى ذلك الشيء وتيقن من وجوده ورآه عيانا فإنه يتيقن وإنه لا يشك فيه ولا يرتاب فيه أبدا. فيرى صاحب هذه المرتبة السنية والمقام الرفيع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب بقلبه عيانا، كما قال سبحانه وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في سورة سبأ. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. لهذا كما قلنا فإن العمى نوعان، عمى البصر وعمى القلب. لهذا أخطأ بل ضل السبيل من قال أنه يجب أن نتأول قوله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال كيف من كان في هذه أعمى بمعنى معنى البصر ويكون في الآخرة أعمى، كما قال بعض المنحرفين. وقال إذن الشيخ فلان من أئمة السنة في هذا الزمان قال إذن الشيخ فلان يكون يعني أعمى في الآخرة، فهذا الرجل جاهل، لأن الله عز وجل يطلق العمى على القلب أيضا كما جاء في هذه الآيات فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما ذكرنا أيضا كما قال الله عز وجل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى، يعني أفمن يعلم يعني يعلم بقلبه وينظر بقلبه. العلم هو علم قلبي وليس يعني يعلم علما قلبيا. كيف يحصل هذا المقام؟ كيف يحصل هذا المقام؟ ذكرت أو بيّنت هذه الآية وهي الآية التي في سورة سبأ السبيل التي ينبغي أن يسلكها العبد للوصول إلى هذا المقام، وهي قوله سبحانه وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فذكرت هذه الآية أمرين، وهناك أمر ثالث جاء في آية أخرى. إذن الأمر الأول هو العلم، العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بمعاني الكتاب والسنة. أين الدليل؟ الدليل في قوله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم هم الذين يرون هذا. والعلم ما هو؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه. لهذا قال الإمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة، سوى الفقه أو سوى القرآن وسوى الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، هذا هو العلم. قال الله عز وجل في كتابه: فهم معاني كتاب الله عز وجل، فهم معاني الآيات، فهم خطاب الله عز وجل، وفهم خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم بالكتاب والسنة هو السبيل إلى الوصول هذه المرتبة، الوصول إلى هذه المرتبة. الأمر الثاني التصديق الجازم. ما هو الدليل؟ قوله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم. ويرى، يرون بماذا؟ هذه الرؤية رؤية قلبية كما ذكرنا، يعني يرون بقلوبهم. لهذا قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين معنى هذه الآية: أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك؟ استفهام إنكاري. هل يستويان مثلا؟ من يرى بقلبه أن ما أنزله الله عز وجل على رسوله هو الحق لا يغتاب فيه ومتيقن بذلك وكأنه يشاهده عيانا، فهو يشاهده بقلبه عيانا كمن هو أعمى لا يبصر ذلك، إنما يتذكر أولي الألباب. إذن التصديق الجازم هو تصديق الخبر تصديقا جازما واليقين به. تصديقا، تصديق الخبر تصديقا جازما واليقين به. فلا يغتاب الإنسان، لا يعتريه ريب فيما في النصوص في صدقها وفي إخبارها وفي مدلولها، لا يغتاب فيها أبدا. ثم الأمر الثالث التسليم، التسليم للنصوص والتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضته لا بمعقول ولا بقياس ولا بقول عالم. لا يعارض الإنسان النصوص، يسلم للنصوص. لهذا ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين أن التسليم للنصوص هو مقام الإحسان، فقال في تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال علي رحمة الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذه حقيقة الرضا بحكمه. ثم قال، انتبهوا هنا موطن الشاهد: فالتحكيم في مقام الإسلام. التحكيم للرسول عليه الصلاة والسلام هذا في مرتبة ومقام الإسلام. إذا من لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم، إذا حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ دينه وأخذ الشريعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون مسلما؟ فالتحكيم للرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الإسلام. وقال: فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان. الإيمان مرتبة أعلى، وهو أنه يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا ولا ضيقا ولا مشاحة، لا يجد في نفسه شيئا، بل هو مطمئن النفس بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا في هذه المسألة، يقبله ويأخذه، لا يعارضه بالأقيسة الفاسدة والآراء المذهبية ولا الأقيسة العقلية. ثم قال فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان. هذه المرتبة العليا، أعلى مرتبة وهي الإحسان. قال التسليم، أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، يسلم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعارضه بمعقول ولا بمنقول، لا كما يفعل أهل الكلام المذموم كأنهم قائمون عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهم يقولون بل تنزل رحمته وينزل أمره، ويقول الله عز وجل بل يده مبسوطتان وهم يقولون بل رحمته ونعمته مبسوطة، فيؤولون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله عز وجل ولا يسلمون للنصوص بل يعارضونها بعقولهم. فهذه الأمور الثلاثة وهي العلم بالكتاب والسنة واليقين أو التصديق الجازم الذي ينتج عنه اليقين والتسليم، هذه الأمور الثلاثة تقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالمشاهد بالعين، يصير الغيب بالنسبة للقلب كالمشاهد بالعين. وثمرة هذا المقام أنه إذا استحضر الإنسان حال عبادته هذا المقام وهو أنه بين يدي الله عز وجل كأنه ينظر إليه وكأنه يراه، فإن ذلك يوجب له الخشية والتعظيم والخوف والهيبة، فينجم عن ذلك أنه يأتي بالعبادة على وجه الكمال والتمام قائم بين يدي الله عز وجل كأنه ينظر إليه يعبد الله تعالى يصلي وكأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فيقوم في قلبه من التعظيم والخشية والهيبة ما يجعله يأتي بالعبادات على أحسن وجه، خشوعا وقياما وأداء للأركان وقياما بالواجبات. وقد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في رسالته لأحد إخوانه، كتب الإمام ابن القيم رسالة ينصح فيها أحد إخوانه وهي مطبوعة، يقول: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس. هاو إذن علاج الوساوس، هذا علاج عظيم للوسواس. الآن لما ضعف إيمان الناس كثر فيهم الوسواس، يقوم بين يدي الله عز وجل وقلبه شذر مضى يشرق ويغرد. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني ضرب مثلا للقيام بين يدي الله عز وجل في الصلاة، قال الإنسان إذا ذهب إلى مسؤول يعني إلى أمير أو سلطان أو حاكم يذهب إليه ليطلب منه شيئا، ولله المثل الأعلى، تذهب إلى هذا الحاكم أولا يعطيك موعدا يقول لك تأتيني غدا على الساعة 8، إذا ذهبت الساعة 9 هل يستقبلك؟ لا يستقبلك. كذلك إذا أخرت الصلاة أخرتها وأخرجت عن وقتها لا يقبلها الله عز وجل يعني بدون عذر. ثانيا تقف بين يدي هذا المسؤول أو الحاكم أو السلطان أو كذا، تقف بين يديه هو يكلمك تسأله يعني حاجتك، هو يكلمك أو تسأله حاجتك وأنت تلتفت يمنة ويسرة، كيف يكون موقفه منك؟ لا شك أنه سيطردك، هذا سوء أدب معه. أنت تسأل هذا المسؤول وتقف بين يديه وتحتاجه ثم تكلمه وأنت تلتفت يمنة ويسرة، ويمر أحدهم فتسلم عليه وتترك الكلام مع هذا، فهل يقبل منك هذا المسؤول؟ وهل يلبي طلبك؟ ولله المثل الأعلى. الإنسان يقف في الصلاة، نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله الهداية، يقف في الصلاة بين يدي رب العالمين وقلبه شذر مضى يفكر في هذا الأمر وفي هذا وفي هذا وفي هذا، ولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، فنسأل الله الهداية. قال إذن: ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه. فحظ العبد، قال هذا دائما كلام إمام القيم، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. رجلان قائمان بينهما خطوات قليلة، هذا يصلي وهذا يصلي، وبين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. لماذا هذا التفاضل؟ بحسب الإقبال على الله تعالى. ولكن مع هذا ننبه على شيء، الإنسان يحرص في المتابعة، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن هذه المتابعة إذا حرص الإنسان على المتابعة إن شاء الله يكون من ثمراتها التوفيق إلى هذه المقامات العالية. أما الإنسان إذا كان مفرطا في المتابعة صلاته لا ليست وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي يعني لا يحافظ على السنن ولا يحرص على يعني القيام بالسنن في الصلاة، فكيف يوفقه الله عز وجل في الباطن إذا كان مفرطا في الظاهر في الأمر الذي يقدر عليه؟ فكيف يوفقه الله عز وجل في الباطن؟ لهذا نحن ننصح برسالة طيبة، وهي رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. هذا الكتاب وهذه الرسالة الطيبة فيها وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. احرص يا أخي على قراءتها والعمل بما فيها حتى تكون صلاتك وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يوفقنا الله عز وجل جميعا للوصول إلى هذه المقامات العلية التي هي مقامات الأنبياء والصالحين. وكذلك يصف لنا الإمام ابن القيم في هذا الكتاب العجاب، وهو كتاب مدارج السالكين، حال صاحب هذا المقام. يذكر لنا حال صاحب، يصف كيف يكون صاحب هذا المقام الذي يعبد الله كأنه يراه، كيف يكون؟ يصفه وصفا ماتعا فيقول، يقول هذا كلام ابن القيم، انتبهوا يا إخوان: فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه مطلعا على عباده، ناظرا إليهم يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم، وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويكلم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، ويدبر أمر المملكة وأملاكه، صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به، وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب، ويحب ويبغض، ويعطي ويمنع، ويضحك ويفرح، ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه، وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين وقد قبضت إحداهما السماوات السبع، هذا يوم القيامة طبعا، وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يطوى السجل على أسطر الكتاب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الإمام القيم: وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم، يعني يوم القيامة، يا آدم قم فابعث بعث النار. والحديث في الصحيحين قال: وما بعث النار؟ آدم يقول: آدم وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. نسأل الله اللطف ونسأل الله النجاة. وكذلك نداؤه، هذا كلام ابن القيم، وكذلك نداؤه لأهل الموقف: ماذا أجبتم المرسلين؟ وأين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم يناديهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ إذن سؤال أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ سؤال عن ماذا؟ عن الإخلاص. والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن ماذا؟ المتابعة، الاتباع. هذان هما السؤالان اللذان يسأل بهما رب العزة عباده يوم القيامة. كما قال بعض السلف: ما من فعلة تفعل إلا وينشر لها ديوانان: كيف ولماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ لوجه الله عز وجل أو لغيره؟ وكيف فعلتها؟ هل فعلتها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك دليل على هذا؟ هل أمرك بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا الإنسان يحرص على هذا الإخلاص والمتابعة. إذا أراد أن يعمل شيء عبادة، أول شيء يصحح نيته، يصحح إخلاصه. لماذا أفعل هذا؟ من أجل المخلوقين، ليمدحوني أو ليعطوني، وماذا ينفعني هذا يوم القيامة؟ هؤلاء لا يغنون عن أنفسهم شيئا يوم القيامة، فكيف يغنون عني؟ وكلهم يشتغل بنفسه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. الأمر الثاني أن يسأل نفسه: هل هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر به؟ هل فعله؟ يبحث، لا يفعل شيئا حتى يقيم عليه دليلا. ثم قال الإمام القيم في تمام الكلام: وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع. يعني أنت الآن سمعت ببلدان وأنت متيقن من وجودها مع أنك لم تذهب إليها، لم تسافر إليها. بلدان كثيرة سمعنا بها ولم نسافر إليها ونحن متيقنون من وجودها. لماذا؟ لإخبار أهل التواتر. الناس كلها تخبر بأن هذا البلد الفلاني موجود، وأنه يعني وكذلك يرسمونه على الخريطة، خريطة الكرة الأرضية وغير ذلك، فأنت متيقن من وجوده. كذلك الإنسان يتيقن من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره، ولكنه متيقن من وجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال صاحب هذا المقام، انتبهوا كيف وصفه الإمام القيم، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض تقليد العميان. بينه وبين غيره كما بين البصير والأعمى، هذا يشاهد بعين قلبه والثاني في شك من أمره، نسأل الله الهداية. انتهى كلام الإمام القيم. فيتبين من هذا أن هذا المقام ينشأ من كمال الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأبعد الناس عنه كما قال الإمام القيم هم النفاة المعطلة الذين ينفون حقائق أسماء الله وصفاته. لهذا قال الإمام القيم ومقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول الغلة من معطل البذر بل أعظم امتناع. هذا المقام مقام الإحسان لا يمكن أبدا للنفاة المعطلة الذين يعطلون أسماء الله وصفاته ولا يؤمنون بها على وجه اللائق بها، ممتنع عنهم هذا المقام ممتنع عنهم كامتناع الزرع على من لا يبذر. الغلة هل تأتي، يعني هل يمكن الذي لا يبذر ولا يزرع في حقله هل يمكن أن يجني غلة وهل يمكن أن يجني الثمار والزروع؟ أبدا. فكذلك المعطل هذا المقام ممتنع عنه. هذا إذن هو المقام الأول، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو مقام المشاهدة، مقام المشاهدة. المقام الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أن يستشعر الإنسان أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية. هذا هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام الأول. المقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الله سبحانه وتعالى يراك، فيستشعر الإنسان حين عبادته أن الله تعالى مطلع عليه لا تخفى منه خافية، أو لا تخفى عليه منه خافية. وهذا المقام يسمى مقام المراقبة. الأول هو مقام المشاهدة، أن يشاهد الإنسان بعين قلبه ما أخبرت به الرسل، ويشاهد الله عز وجل بعين قلبه، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بعين قلبه. أما هذا المقام فهو مقام المراقبة، وهو أن يكون العبد دائما في استحضار مشاهدة الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل إياه، والاطلاع على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، وهو سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي هذا جاء قول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين، وهو الإشارة بالخفية بالعين، خائنة الأعين وهي الإشارة الخفية بالعين، يعني إذا غمز الإنسان بعينيه فالله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويعلم ذلك ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. وما تخفي الصدور، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ كيف يحصل على هذا المقام؟ السبيل إلى الحصول على هذا المقام يكون بأمرين: الأول بالنظر والتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال علمه واطلاعه على خلقه. الأسماء الحسنى والصفات السمية العليا يتأمل الإنسان فيها، يتأمل وينظر في الأسماء الحسنى والصفات السمية العليا الدالة على كمال علم الله عز وجل بعبده وكمال اطلاعه عليه ومعرفته بأحواله، وذلك كاسم الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى حفيظ يحفظ أعمال العباد ويحصيها عليهم ويعلمها سبحانه وتعالى، وكذلك الرقيب، إن الله كان على كل شيء رقيبا واطلع على عباده وعلى أحواله وأقوالهم، كل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني الذي يحصل به الإنسان على هذا المقام وهو مقام المراقبة هو استحضار معاني الآيات القرآنية التي سبق ذكرها وأمثالها، كقوله سبحانه وتعالى وما في سورة يونس وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال بعد ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا في هذه الآيات مناسبة عجيبة، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر الولاية بعد أن ذكر هذا الأمر وهو اطلاعه على عبده سبحانه وتعالى وعلمه بأحواله، وأن مرتبة أن هذه المرتبة هي مرتبة أولياء الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما تكون في شأنه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يعزب يعني ما يخفى عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكذلك مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء في أواخر سورة الشعراء التي قرأناها في المغرب وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم، توكل يا محمد، والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، العبوديات العظيمة، عبودية القلب لله سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآيات. فإذا تعبد الله عز وجل، تعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى الدالة على كمال اطلاعه على خلقه وكمال علمه بهم وتأمل في هذه الآيات، فإنه يصل بإذن الله ويحصل له هذا المقام بإذن الله تعالى. وهذا الأمر دائما يحتاج إلى تجديد. لهذا الإمام النووي في كتابه العظيم كتاب رياض الصالحين، كتابه التربوي العظيم، هذا الكتاب كتاب تربوي عظيم وقد جعل له قبول عظيم سبحان الله عند المسلمين. هذا الكتاب الذي هو كتاب تربية وتزكية، بل هو كتاب تصفية وتربية، رتبه الإمام النووي ترتيبا بديعا، وهو كتاب مبني على يعني توجيهه وتربيته مبنية على كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيك بالباب إمام النووي، باب الإخلاص، باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ثم يذكر وقول الله عز وجل كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أحاديث والآيات. فافتتحوا بكتاب الإخلاص الذي هو أساس الأعمال، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المراقبة والمحاسبة والصدق والصبر والتوبة. فهذه الأمور تحتاج إلى دائما إلى محاسبة وإلى تجديد وإلى مراقبة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب السنة، الإخلاص ثم المتابعة ثم العلم ثم فضائل الأعمال. فهو كتاب تصفية وتربية، كتاب رياض الصالحين تصفية ثم التربية. فهو كتاب عظيم، كتاب تربوي عظيم. هذا المقام قال العلماء أن هذا المقام هو وسيلة موصلة إلى المقام الأول، هذا المقام الثاني. ذكرنا يعني قلنا السبيل للوصول لهذا المقام. ثم ما هي ثمرة هذا المقام؟ هذا المقام ثمرته أن يحذر العبد أن يراه الله عز وجل حيث نهاه، وأن يفتقده حيث أمره. فيوصله ذلك، يعني إذا استحضر العبد هذا المقام، فإنه يعني يوصله ذلك إلى الإخلاص. الإنسان إذا علم أن الله عز وجل ناظر إليه، يعلم مكانه ويرى أفعاله، وأنه مطلع عليه، عليم بما في نفسه، يعلم ما تكن الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم الإنسان هذا فإنه يخلص أعماله لله عز وجل، يفرض الله عز وجل، يفرض الله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، فلا يلتفت إلى ما سوى الله عز وجل، يفرض الله عز وجل بالقصد في الطاعة. وهذا المقام كما قال العلماء هي الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. فهذان المقامان مرتبطان، المقام الثاني وسيلة إلى الوصول إلى المقام الأول، وسيلة للوصول إلى المقام الأول. إذا استحضر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم مكانه ويعبد الله عز وجل على هذه الحالة، فإنه يرتقي في المقامات وينشأ من هذا مقام آخر ومرتبة أخرى، وهو أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وكأنه يراه. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرتبة الثانية، جاء بها بصيغة التعليل، جعلها تعليلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. ما هي الفائدة المنهجية المستفادة من هذه الفقرة؟ هناك فائدة منهجية مستفادة من هذه الفقرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يندب دائما ويأمر بأعلى المقامات. فإذا عجز العبد عن هذا المقام العالي فإنه يحطه إلى مقام أسفل منه. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويندب إلى أعلى المراتب، المراتب الدينية العالية. فإذا عجز الإنسان، إذا لم يستطع فعل هذا، تنزل إلى مرتبة دونها. كما قال هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هذا مقام المشاهدة، إن لم تكن تراه فإنه يعني يحط العبد إذا عجز عن هذا المقام وهو مقام المشاهدة، يحطه إلى مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو المقام الثاني، هو مقام المراقبة، وهو العلم باطلاع الله عز وجل عليه ورؤيته له ومشاهدته له في الملأ والخلاء. ولهذا نظائر في الشريعة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، يعني أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عجزت عن هذا، عجزت عن الجهاد في سبيل الله، وعجزت عن الإنفاق في سبيل الله، يعني ليس عندي ما أنفقه، ما أنفقوا في سبيل الله؟ قال تعين صانعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، إنسان يصنع شيئا فتعينه، أو تصنع لإنسان لا يحسن الصنعة أخرق، يعني هو يقابل الحمق في العقل والخرق في الصنعة، يعني لا يحسن التصرف ولا يحسن العمل، عاجز. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل حتى هذه قد أضعف عنها؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. مراتب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأعلى المراتب، ثم المرتبة الثانية، ثم المرتبة الأخيرة وهي من باب الطرق، الأولى من باب الأفعال، الثانية من باب الطرق. تكف شرك عن الناس، لا تضر الناس، لا تؤذي الناس، على الأقل ما تأذيش الناس، إذا ما تقدرش تدير لهم الخير لا تؤذيه، إذا عجزت عن فعل الخير إلى الناس على الأقل لا تؤذيه. والخير سهل الحمد لله، الكلمة الطيبة صدقة، السلام صدقة، السلام الذي ضيعناه الآن سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة السلام المعرفة، يعني أن لا تسلم إلى أو تسليم الخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة تسليم الخاصة، يعني لا تسلم إلا على من تعرف، وهذا للأسف الشديد قد وصلنا إليه. فالسلام هذا من الإحسان إلى الناس، وإذا عجزت عن هذه كلها فما عليك إلا أن تكف شرك عن الناس. فهذه إذن فائدة منهجية نستفيد منها، أن الإنسان دائما يتوجه إلى أعلى المراتب، فإذا عجز عنها ينزل إلى مرتبة أسفل منها. فإذا أراد مثلا أن يطلب العلم يحرص على حفظ القرآن كله، أول شيء أحفظ القرآن كله، إذا عجزت عن حفظ القرآن كله على الأقل أحفظ منه أجزاء، وهكذا كذلك في يعني في العبادة، وكذلك في يعني في في في يعني في تحصيل العلم، في قراءة الكتب أو في حفظ المتون، يحرص دائما الإنسان على أن يجعل لنفسه برنامجا حافلا. فإذا لم يستطع أن يوفيه، أن يوفي ذلك البرنامج لضيق وقته، على الأقل يأخذ شيئا منه. نأتي الآن إلى بيان ثمرات الإحسان في الدنيا. ما هي ثمرات هذا الإحسان؟ الإنسان إذا بلغ هذه المرتبة لا شك أنه سيكون له، ستكون لذلك ثمرات، ويكون لذلك عواقب طيبة، ويجني من هذا ثمرات حسنة، ويكون له أجورا طيبة وغير ذلك. فمن ثمرات الإحسان في الدنيا إباحة الطيبات شرعا وقدرا، إباحة الطيبات. قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. في هذه الآية يذكر الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى مراتب الدين الثلاث. ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذه مرتبة الإسلام. ثم اتقوا وآمنوا مرتبة الإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا مرتبة الإحسان. قال شيخ الإسلام تيمية من درر كلامه ومن فوائد التي يستفيدها من القرآن العظيم، وهو دليل على دقة فقهه وسعة اطلاعه ودقة فهمه لكتاب الله عز وجل، يقول الشيخ الإسلام تيمية هذه الآية دلت على أن الذين ليس لهم جناح فيما يطعمونه من رزق الله عز وجل هم المؤمنون المحسنون الذين يعملون صالحا. قال وما سواهم فهم باقون على الحرج والجناح، لأن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ليس عليهم حرج فيما طعموا. أما غيرهم من الكفار والعصاة الفسقة، يعني المتمردون عن طاعة الله، فهؤلاء على الحرج والجناح. قال شيخ الإسلام لهذا ماذا يقال للكفار يوم القيامة؟ أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. قال الكفار يعني هذه الأرزاق التي عند الكفار هي مباحة لهم كونا ولكن محرمة عليهم شرعا، لهذا يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يسألهم عنها، ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ويقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم، فاليوم قال نعم قال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم كذلك استدل بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المؤمنون يتمتعون في الدنيا ويأكلون من طيبات وهي يوم القيامة يعني يؤجرون لأنهم يستعينون بها على طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إنما خالق هذه الدنيا وأنزل هذه الطيبات ليستعين بها العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع واسع طويل ذكره شيخ الإسلام تيمية في غير موطن من الفتاوى، من مجموع الفتاوى. كذلك من ثمرات الإحسان، من ثمرات الإحسان في الدنيا استحقاق معية الله عز وجل الخاصة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية الخاصة المتضمنة للنصر والتأييد، لأن المعية إذا ذكرت في كتاب الله تعالى قد تطلق ويراد بها أمران، معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة المتضمنة للنصر والتأييد كقوله سبحانه وتعالى لهارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى، وكقوله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية تتضمن النصر والتأييد، وهناك المعية العامة التي تشمل البر والفاجر. المعية الأولى المعية الخاصة هي خاصة بأنبياء الله عز وجل وأوليائه، خاصة بالمؤمنين. أما المعية العامة فهي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي تستلزم العلم والإحاطة كقوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من نجوى ثلاثة إنه رابعهم ولا خمسة إنه سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العامة التي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي تتضمن العلم والإحاطة. وكذلك من ثمرات الإحسان في الدنيا محبة الله عز وجل. قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما ثمرات الإحسان في الآخرة أولها نيل رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. ففي هذه الآية تنبيه ظاهر على أن فعل المأمور به وهو الإحسان ينجم عنه ويثمر محبة الله أو يثمر قرب رحمة الله عز وجل من هذا المحسن. كذلك من ثمرات الإحسان في الآخرة المجازاة بالإحسان في جنات الرضوان. قال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والإحسان هنا جاء بالألف واللام التي تدل على الاستغراق والإطلاق، يعني جميع أنواع الإحسان لهؤلاء المحسنين، جميع أنواع الإحسان تكون جائزة لهؤلاء المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا يقتضي أن أصحاب هذا الإحسان هم أهل الإحسان المطلق، وكذلك جزاؤهم كان إحسانا كاملا. ومن جوائز الإحسان في الآخرة ثمراته وجوائزه النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في حديثه في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم نعيم في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان. وقد حان الوقت، حان وقت الأذان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأنباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرت أن هذه المراتب تتفاضل، فليس كل مسلم مؤمن، فكيف يكون ذلك؟ لأنه إذا كان ليس مؤمنا فهو كافر، لم يؤمن بالله وملائكته. نرجو أن توضح لنا هذا، بارك الله. المقصود بالإيمان يا أخي بارك الله فيك هنا هو الإيمان المطلق، يعني الإيمان المطلق، وإلا الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإسلام في الحقيقة، الإيمان بهذا. أما الإيمان المطلق هو الذي قلنا أنه ليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا يعني إيمانا كاملا مطلقا، هذا هو. أما الإيمان كل مسلم فهو مؤمن إيمانا واجبا. إذا كان المقصود بالإيمان الواجب فكل مسلم مؤمن، ولكن أردنا الإيمان الكامل المطلق. ليس قد لهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، بل قولوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. فالمقصود يعني بقولنا ليس كل مسلم مؤمنا، المقصود به الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. بارك الله فيك. قال ما هو الفرق بين مطلق الإيمان وإيمان مطلق؟ مطلق الإيمان هو الإيمان الواجب، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن به. أما الإيمان المطلق هو الإتيان بجميع الطاعات وترك جميع المعاصي، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الإيمان المطلق. أما الإيمان الواجب فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليها، ألا يدل على خروج الكفار من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والحلم؟ مسألة أخرى: ألا يكون في الآية دليل لمن قال الأصل في الأشياء التحريم من الإباحة؟ لا، الأصل في الأشياء هو الإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله يقول أن هذه الإباحة هي بالنسبة للكفار هي إباحة كونية وليست إباحة شرعية. لماذا؟ لأن هذه الطيبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وسخرها لعباده إنما سخرها لهم ليطيعوا الله سبحانه وتعالى. لهذا قال علي رحمة الله، قال ذكر في سورة المائدة إكمال الدين، آية إكمال الدين: اليوم أتممت عليكم نعمتي، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال بعد ذلك: اليوم أحل لكم الطيبات. قال لما امتثلوا أمره يعني وأكملوا عبادته وامتثلوا أمره في دينه وشرعه، أحل لهم، أتم لهم النعمة بإحلال الطيبات وبتحليل الطيبات التي كان بعضها محرما قبل ذلك. فهنا أمر زائد في الحقيقة، فالأصل في الأشياء الإباحة. ولكن أراد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ينبه على شيء استفاده من هذه الآيات، أن الكفار إذا تمتعوا في الدنيا فإن هذا ما تمتعوا به فإنه يكون وبالا عليهم وزيادة عقاب لهم يوم القيامة. وقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بغير الحق وبما كنتم تفسقون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. في سورة الجاثية. تفضل. قد يقال هذا يعني بناء على كلام شيخ الإسلام هذا، وإن كان هو لم يقله، ذكر هذه القاعدة ولم يقيد القاعدة الأولى. بارك الله يعني هذه في الحق يريد أن ينبه على فضل طاعة الله عز وجل، وأن لا يغتر الإنسان بما عند الكفار من طيبات. نعم. ما المفر؟ قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما المفر من بقايا وأثار الوسواس بعد التخلص منه؟ وهل حدوث الوسواس من كثرة المعاصي أم من خلف الإخلاص؟ أولا تحمد الله تعالى على أن نجاك منه، ثانيا الإنسان يدفع الوساوس هذه، ينبغي أن يدفعها، لأن الشيطان يتربص بالإنسان. الشيطان مثل الصياد، يروح يذهب إلى البحر وإذا شاطئ البحر ويرمي الصنارة وينظر، إذا جاءت به السمكة جاءت السمكة، يرمي مرة ثانية وثالثة. كذلك الشيطان يرمي الكلمة في قلب الإنسان، إذا تقبلها الإنسان وسمعها وأخذها فيزيده كلمة ثانية ثالثة حتى يصير موسوس، يصير موسوسا. أما إذا كان دفع الكلمة الأولى يدفعها، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفعه، خلاص الشيطان يتركه ويذهب. قال بارك الله فيك يا شيخ وفيك بارك الله. هل المقام الأول من الإحسان هو ما يعرف عند الصوفية بشهود السوى؟ أولا عندهم الصوفية عندهم الفناء، الفناء هذا ثلاث مراتب، الفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. الفناء عن شهود السوى هذا يعني يقولون يذهب عقل صاحبه حتى لا يرى إلا الله عز وجل، وهو ينتقل بهم إلى دركة أخطر منها وهو الفناء عن وجود السوى، هو القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. أما الفناء المحمود كما يقول الإمام ابن القيم على كل حال تبع لاصطلاحاتهم، يقول هو الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن إرادة سوى الله عز وجل، يعني لا تريد إلا الله سبحانه وتعالى. على كل حال الإنسان هذه العبارات يتركها، هي عبارات مبتدعة، مصطلحات يعني فيها معاني منحرفة. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.